قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة عمران ربي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها

إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي

فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل خلقه من تراب ثم قال له كن ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل ذلك نتلوه عليك من آيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من رب بك فلا تكن من الممترين فمن عادك فيه من بعد ما فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم

أفلا تعقلوا تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله.